السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، مرحبا بكم أيها الصوام الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يبيض بها وجوهنا يوم نلقاه. اللهم اجعل يوم لقائنا بك أسعد أيامنا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل ما في الكون من مخلوقات إنس وجن وغير ذلك من الدواب التي نعلمها والتي لا نعلمها، الجميع يسجد لله تبارك وتعالى خاضعا مذعنا لجبار السماوات والأرض. وإذا أراد الإنسان أن يدخل باب السعادة وأن يشعر بالقرب من ربه سبحانه وتعالى، فعليه أن يدخل من هذا الباب، باب الصلاة وباب السجود. هل تذكرون سحرة فرعون كيف تحولوا من حزب الشيطان إلى ضيوف الرحمن وإلى أنصار الأنبياء؟ لما ألقى موسى عليه السلام ما معه من عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. انقلب السحرة صاغرين، وأظهر الله عز وجل عجزهم وضعفهم وفقرهم وكذبهم، وأظهر معجزة موسى عليه السلام. وأراد السحرة أن يبينوا أنهم آمنوا بالله رب العالمين وأنهم فارقوا دين فرعون، وهم يعلمون أنه سيسومهم سوء العذاب. كيف دخلوا إلى طاعة الله عز وجل؟ من باب السجود. فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وألقي السحرة ساجدين. إذا أردت أن تكون من المقربين من الله عز وجل، فعليك أن تمرغ هذه الجبهة في الأرض. وسبحان الله، تخيل معي هذا المنظر: بينما ترى رجلا يأمر وينهى ويسمع ويطاع له، رجل عليه الأبهة، رجل كبار عنده عمال، خدم، حشم، أو ملك من الملوك، أو رئيس من الرؤساء، أو وزير من الوزراء، وعنده أعوانه وخدمه الذين يسمعون ويطيعون. لو كان رجلا مسلما موحدا بالله عز وجل، بينما تقارن بين هذه الحالة، فإذا حضرت الصلاة تجده راكعا ساجدا لله عز وجل مظهرا فقره، تبدل الحال. بعدما كان يأمر وينهى، إذا به يمرغ وجهه في الأرض متذللا خاشعا خاضعا لله عز وجل، يطلب العفو من الله، يطلب السماح من الله، يطلب العذر من الله سبحانه وتعالى. ما الذي غير حاله؟ أنه يعلم قدره، أن العلي هو الله. لذلك لما نزل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. فأنت في السجود بتقول ايه؟ سبحان ربي الأعلى. ليه ما بنقولش سبحان ربي العظيم؟ لأنك في أكبر أو أكثر موقف فيه تذلل وفيه خضوع وخشوع، فتعترف في هذا الموضع أنك تنخفض للعلي الكبير سبحانه وتعالى، وأنك تتذلل لصاحب العزة سبحانه وتعالى، فتقول وأنت في أكبر صورة الانخفاض، تقول سبحان ربي الأعلى. ولذلك يقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. لما تكلم عن سجود الكائنات قال يخافون ربهم من فوقهم، يعني وانت ساجد، بل وكل ما في الكون وهو ساجد يعلم أن العلي هو الله، وأن الذي له صفة الفوقية والعلو هو الله سبحانه وتعالى. إذا أردت دخول الجنة من أوسع أبوابها، بل وأردت الرفعة في الدرجات في الجنة، بل إذا أردت القرب من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فعليك بكثرة السجود. كان في صحابي اسمه ربيعة ابن كعب، ده كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقرب إليه ماءه ووضوءه وحاجته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حس أن هو صحابي مخلص يتفانى في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، عايز يكافئه، يا ربيعة سلني. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ طب ليك طلب تاني؟ قال هو ذاك يا رسول الله، هو في أحسن من كده؟ في طلب ممكن يكون أرفع وأعلى وأغلى من كده؟ أسألك مش دخول الجنة، مرافقتك في الجنة يا رسول الله، زي ما أنا بخدمك في الدنيا وقريب منك، نفسي أكون قريب منك في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام، دله على طريق، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. فإذا أردت أن تكون صاحب درجة عالية في الجنة قريبة من الأنبياء، لا أقول لك صلي، فالمسلم بطبيعته يصلي، المسلم بطبعه يأمر أهله بالصلاة كما أمر الله عز وجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنا ألوم على كثير من المصلين أنه يأتي للصلاة ويترك زوجته دون أن تصلي، دون أن يأمرها، ويترك أولاده دون أن يصلوا، دون أن يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ويعظهم. شوف ربنا عز وجل لما ذكر الصلاة قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قالش واصبر، لما يزود حرف يبقى المعنى يزيد، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما تزهقش بسرعة، واسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق والقرب والطاعة. مش حجة لك انك تكون بتصلي انك تسيب اولادك بدون تذكرة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحب اصحابه يدلهم على طريق العلو في الجنة، فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. وفي رواية يقول لصحابي اخر واعلم انك ما سجدت لله سجدة، كل ما تحط وشك على الارض لله، ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بل اعلم ما هو أجمل من هذا، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين رحمة الله عز وجل ببعض المسلمين الموحدين الذين يدخلون النار، يقول إذا أراد الله عز وجل أن يرحمهم فيأمر الملائكة أن يخرجونهم من النار. كيف ستعرف الملائكة إنسان دخل النار نارا تلظى، ونار آخرة ليست كنار الدنيا؟ لو دخل إنسان نار الدنيا لساعة هل ستتعرف عليه؟ فما بالك بنار الآخرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ناركم هذه التي تورون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. طيب الملائكة بقى هتعرف ازاي انسان دخل النار الله اعلم بقاله يوم اثنين سنة اثنين اكثر، كيف ستعرف؟ كيف سيعرفون المسلم من غير المسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يعرف ازاي؟ قال فيعرفونهم ويخرجونهم بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم كله إلا موضع السجود لله عز وجل. شفت بقى؟ الذي يهرب من الصلاة، الذي يتكاسل عن الصلاة، الصلاة أمان لك من النار، الصلاة نجاة لك من النار. الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحصن نفسه من الأعداء من مشرك قريش قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود بيقربك من الله. ليه المؤذن بيقول حي على الصلاة؟ ليه بيقول لك حي على الفلاح؟ يعني تعال قرب من الله، تعال اسجد واقترب. وانت تنشغل بدنيا لا قيمة لها، ستتركها رغما عنك أو ستتركك هي شئت أم أبيت. حي على الصلاة، يبقى تيجي تصلي تسجد وتركع لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا؟ ليسجد لله عز وجل ويدعوه ويتذلل إليه. وكان يقول أرحنا بها يا بلال. وأمره الله عز وجل أن يملأ ليله بالسجود، فقال سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يعني إيه تقوم؟ يعني تقوم بالليل، تصلي بالليل، ربنا مطلع عليك. يا من تؤدي صلاة التراويح، الله عز وجل مطلع عليك ويباهي بك الملائكة وسيجازيك على هذه الطاعة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأنت تسجد لله عز وجل وتتمتع بالسجود، الله عز وجل سيكافئك. يا من تتلذذ بطاعة السجود. شوف الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا دعاء جميل نقوله في السجود، تقول إيه وانت ساجد؟ بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات استحب أن تقول اللهم لك سجدت. تقول كده الدعاء ده بقلبك، تنسى والله هموم الدنيا، تنسى مشاكل الدنيا، وسيرفع الله عز وجل عنك كل هم، وسيعطيك ما تحتاج. تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. إنسان بعد ما يقول الدعاء دوا لسه يحس بهم، لسه يحس بتعب، لسه يحس ان ملوش سند، ساعتها تحس انك انت فعلا ارتحت. وساعتها تصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول أرحنا بها يا بلال. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. عايز تدعو ويستجاب لك؟ من ضمن أفضل وأكبر مواضع إجابة الدعاء وانت متوضي وبتصلي وساجد على الأرض وشك في الأرض لله، تدعو الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره. من كم يوم كده أنا جاي أصلي في المسجد صلاة التراويح وعندي صداع لا يعلمه إلا الله. قلت يا رب عني نفسي أصلي، أقدر أصلي التراويح، أصلي بالناس التراويح. فوانا ساجد في سنة العشاء قلت يا رب اللهم اشفني واذب عني هذا الصداع واعني على صلاة التراويح ومتعني بها. اقسم بالله ما رفعت رأسي من السجدة الا وضاع كل صداع الذي كان في رأسي. درجة ان انا نفسي تعجبت ان يتقبل الله عز وجل بهذه السرعة. نعم، اليس هو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ايوه يا عم الشيخ، انت عايز تقول لنا يعني انك انت ولي لله، ولي من اولياء لله؟ ده انا بقول لك شوف فضل الله عز وجل على واحد من اضعف الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بغير حساب، بس انت اظهر فقرك لله واظهر عجزك واحتياجك لله، وربنا عز وجل سريع الاجابه، بشرط أن تدعو وأنت على يقين بأن الله عز وجل سيقبل منك. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا أي داعي، فما بالك إذا كان هذا الداعي ساجدا لله تبارك وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب لما أراد أن يصف الصحابة قال بين جباههم مثل ركب المعزة من أثر السجود. أعزكم الله، لما تشوف معزة بيبقى ركبتها كده منحوتة وما بيضة كده فيها إشرة، الصحابة من كثرة سجودهم لله عز وجل كانت في جباههم علامة زيدي، لذلك يصفهم الله تبارك وتعالى فيقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني صفة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بتوعه بهذا الوصف مذكور في التوراة. محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذه الصفة مذكورة في التوراة، فإذا أردت أن تكون من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المفلحين فعليك أن تكون بهذا الوصف سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. أختم بهذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجدة فسجد، شوف بقى الإنسان اللي عايز يرضي ربنا ويبين أنه من حزب الله ويبين أنه من أعداء الشيطان ويريد أن يرضي الرحمن ويغضب الشيطان، ماذا يفعل؟ اسجد لله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجدة فسجد أخذ إبليس يحث التراب على رأسه ويقول يا ويله، يعني يا ويل الشيطان، ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. اسمع ماذا لك أيها الساجد، فسجد فله إيه؟ فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالذي يريد الجنة عليه بالسجود، بل بكثرة السجود. إذا أردت الجنة فعليك أن تكون من رواد المسجد، عليك أن تصلي في المسجد سنن الرواتب بعد الفروض. تخيل لو إنسان بيصلي الخمس صلوات، كم ركعة؟ 17. في كل ركعة كم سجدة؟ 2. غير السنن الرواتب 14 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و4 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، غير سنة العصر 4 قبله، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، غير لو بيصلي الضحى ولو بيصلي التراويح في رمضان ولو بيصلي تحية المسجد، كل دي ركعات وسجدات. اعلم أنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فما أحوجنا إلى كثرة السجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحببنا في الصلاة وأن يحببنا في السجود وأن يجعلنا من أطوع خلقه له. اللهم حبب إلينا طاعتك واجعل طاعتك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. اللهم متعنا بالصلاة لك، ومتعنا بالسجود لك، ومتعنا بالصيام لك. اللهم أعنا على قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من المنفقين ابتغاء وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المنفقين ابتغاء وجهك الكريم. اهد يا ربنا أولادنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا، لا تخيب رجاءنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من أصحاب الجنة يا رب العالمين. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، وادخلنا الجنة مع المتقين الأبرار. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء الليلة المقبلة يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا بغناك عنا، اللهم تجاوز عنا بغناك عنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين واحفظ مقدسات المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وارفع درجاتنا وحقق إيماننا. اللهم لا تخرجنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم أعطنا وجميع السائلين. اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى وكل سائل يا رب العالمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.